بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. احنا قلنا أن متعلق الجر والمجرور يبقى متأخر، والجر والمجرور يتقدم، يبقى فيه هنا حصر وقصر. نقول لزيد المال، يعني ليس لمين؟ لغيره. إذا قدمتها كده يبقى لزيد المال، يبقى ما حدش مين؟ على ربهم يتوكلون، أي لا على غيره. يبقى قصر التوكل على مين؟ على الله. ما هو التوكل؟ التوكل أن تؤمن بأن لك وكيلا يقوم لك بمهام أمورك، بدليل أن الشيء الذي لا تقوى عليه تقول إيه؟ أنا وكلت فلان يعملون. ولما توكل تقعد مطمئن تقول لا، ما أنا موكل فلان، يبقى في قضية كلها لبخ ومش عارف، يقول لك ما أنا وكلت محامي. يبقى إذا المعنى يتوكلون إيه؟ يعني يكلون أمورهم على من ائتمنوه، على إيه؟ على أمورهم وعلى مصالحهم. الحق سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق فيه أسباب تؤدي إلى مسببات. الأسباب والمسببات، الأسباب مقدمة والمسببات النتيجة. وبعد ذلك ترك أمورا ليس فيها أسباب إلا أن تلحظ دائما المسبب وهو الله. فكل أمر يعز عليك في أسبابه إياك أن تيأس من أنه لا يحدث. قل لا، تلك هي قضية الأسباب، أما أنا فلي إيه؟ رب خلق الأسباب ويخلق للنواميس. الناس تخلق بين عمل جوارح وعمل قلوب. التوكل عمل قلب. يظن الناس ان التوكل انك لا تعمل، يقول انا متوكل على الله، نقول له لا، التوكل مش عمل جوارح، التوكل عمل مين؟ قلوب. ولذلك المؤمن الذي استقبل منهج الله كله الاسباب والمسبب الاعلى يقول الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. يعني الجوارح تحرس الأرض وتختار البذرة الطيبة وتنشرها في الأرض وبعدين ترويه وتتعهدها وكل حاجة، دي اسمها ايه؟ الأسباب. وبعد ذلك لا تركن إلى الأسباب، بل قل فوق ذلك المسبب، لأن من الجائز إن الزرع يخضر ويعمل ومش عارف أتكوز قد كده والسنبلة قد كده، وبعدين تجيبه تجيله آفة من مطر أو حر أو إلى آخره، إيه؟ تضيعه. يبقى إذن الجوارح تعمل إيه؟ والقلوب تتوكل. اللي ينقل بقى التوكل إلى الجوارح نقول له أنت تواكل، ما يبقاش توكل، يبقى اسمه ايه؟ تواكل. نقلت عمل القلب الى مين؟ الى الجوارح. الجوارح تعمل والقلوب ايه؟ تتوكل. هنا علشان تعرفوا انهم كذابين اللي يعملوا العملية دي، ينقل عمل القلب الى الجوارح يبقى كذاب. يجي مثلا ما يشتغلش يقول لك يا عم انا متوكل على الله ومش عارف ايه، تقول له والله انت متوكل على الله، إن ما سألتنيش أو ما سألت زميلك حاجة أنت حر، إنما تيجي تسألني حاجة أقول لك لا، أنت ما خدتش الإيه؟ الأسباب، وأنت قوي على أخذ الإيه؟ الأسباب. تقوم تقول له والله لو انت كنت صادق في كلمه انك متوكل على الله كان ساعة ما جات لك الأصعى وفهل عليها حتة اللحمة وبتاع توكل على الله ودع القطعة من اللحم تحفزه إلى فمك. اشمعنى لما جات قدامك شغلت جوارحك وخدتها وحطتها ببقك؟ يبقى دي تتوكل كذب بقى. يبقى أنت توكلت على الله فيما يريحك لكن فيما يربحك شغلت جوارحك. يبقى اللي عايز يتوكل صحيح يعمل ايه؟ ما يشغلش جوارحه في حاجه. طب يفرض ان قطعه اللحمه واحد عملها لي كده ورماها في ايه؟ في بوق. تتوكل ما تمضغهاش، ما ضغته توكل ما تبلعهاش. لكن انت بتعمل كل ده ولا لا؟ يبقى اذا انت تستخدم جوارحك في الامور التي تريحك وتربحك وما تستعملهاش في الامور اللي ايه الا تتعب. يبقى ده توكل ايه؟ وعلى ربهم يتوكلون، اي لان الاسباب من خلق مين؟ ما هي الاسباب من خلق الله. يبقى انت حين تعرف الاسباب ما من... انت برضو رايح الى مين؟ الى الله. لكن اذا عزت عليك الاسباب فاعلم ان لك ايه؟ لك ربا. ولذلك قال على ربهم. وما هو الرب؟ الرب هو الخالق من عدم والممد من عدو. وما دام خلقك وامدك من عدم قبل ان يكلفك، قبل ما يطلب منك حاجه خالص، يبقى معقول انه يسلمك؟ يبقى ما يسلمكش. بس خلق لك جوارح، شغل الجوارح فيما خلقت ايه؟ فيما خلقت من اجله. وعلى ربهم يتوكلون. دي الامور القلبيه، امور المواجيد الوجدان، يعني اللي هي ايه؟ اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. هينتقل لاعمال الجوارح بقى. الذين يقيمون الصلاه، عمل جوارح قيام وقعود وقراءه وتسبيح وتهليل، ويؤتون الزكاه، يطلع الزكاه. وإيتاء الزكاة مش بس هي العمل، ده العمل، العمل سابق لإيتاء الزكاة، لأنه جاب الأصل اللي هنزكي عنه. ولذلك تجد الاثنين دول الزكاة والصلاة مقرونين دايما بإيه؟ لا تجد تجد آية فيها صلاة إلا وفيها مين؟ فيها الزكاة. ليه؟ قال لك ليه؟ قال لك لأن الصلاة ترك أمورك الحياتية اللي انت بتسعى فيها دنيا الاسباب وتذهب الى الحق سبحانه وتعالى تقف بين يديه. يبقى اقتطعت جزءا من الزمن الذي كنت تقضيه في حركة حياتك. طب والزكاة؟ بتقتطع جزء من مالك، تقتطع جزء من ايه؟ من مالك. ولذلك قلنا ان الصلاة فيها زكاة وزيادة. ليه؟ لان الزكاة انت بتطلع مثلا 2.5% بعض المال، لكن في الصلاة انت بتضحي بالوقت اللي يجيب العمل، العمل اللي هيجيب الاصل. يبقى الصلاة فيها زكاة ولا لا؟ لان الزكاة بتتنازل عن بعض المال، لكن في الصلاة أنت تتنازل عن الوقت الذي هو محل العمل، الذي هو محل مش الزكاة، لا وعاء الزكاة اللي هيجيب الشيء اللي احنا نزكي عليه. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. احنا قلنا ان الرزق هو ما انتفع به الانسان، كل شيء انتفع به الانسان يبقى اسمه ايه؟ رزق. ولو كان حرام يبقى برضه رزق، يعني الحرام لما سرق برضه خد ايه؟ بس رزقه مش الطيب، رزقه مش الايه؟ مش الطيب. ومما رزقناهم ينفقون. اولئك اللي فيهم الخمس خصال دول، وجلت قلوبهم وزادت ايه؟ الايات في ايه؟ في ايمانهم. وعلى ربهم يتوكلون ويقيمون الصلاة ويؤتون الايه؟ الزكاة.

يبقى الاول يطهر ولا ما يطهرش بالمغفره؟ يطهر بالمغفره. ايه دي ما ربنا قال في ليه وجايب الدرجات قبل المغفره؟ ام قال لك لان الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو يعلم انهم اهل اغيار، فعلشان حتى الذين اسرفوا على انفسهم مش بمجرد ما اسرف على نفسه في حاجه يا خلاص يقول له لا اعمل شويه يمكن دي تشيل دي، ان الحسنات ايه يذهبنا الايه السيئات. ولذلك احنا قلنا زمان ان دين الله ومعالم دين الله تاخذ حظها من المسرفين على انفسهم. الذي لم يسرف على نفسه طائع رتيب كده يبقى ما فيش حاجه بتلهب ظهره، انما اللي عمل سيئه ولا حاجه السيئه بتعمل ايه فيه؟ بتلهب ظهره، يقول لك اعمل كذا علشان ربنا يغفر لك، ابن المسجد، اعمل مش عارف مجمع اسلامي، اعمل مهنة. اعمل يبقى هو ايه؟ اخذ من الله شيئا واحدا من خلف منهجه. يوم ربنا يقول له لا انت اوعى تكون فاهمك بتضحك علينا. انا هطفعك الدم في خدمه منهجي. ويقعد بقى يعمل دي ويعمل دي ويعمل دي ويعمل دي، ادي معنى ان الله لينصر هذا الدين بالرجل الايه؟ بالرجل الفاجر. لان فجره عين عامل له زي الغول قدامه، يقول لك لا عملت كذا، طب اعمل كذا عشان تضيع، اعمل كذا عشان تضيع، اعمل كذا عشان تضيع. انما اللي ما عملش حاجه يبقى ايه قلبه؟ ايه؟ قلبه هادي مطمئن، ما فيش حاجه تلهبه. لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم. طب الرزق ناشئ من كريم، الرزق جاي من مين؟ من كريم. قال لك لا، ده الكرم تعدى من الكريم الاصيل الى ان الرزق نفسه بقى كريم. الرزق نفسه بقى كريم ازاي؟ ام قال لك الرزق يتعشق صاحبه. يتعشق ايه؟ صاحبه. ما هي النعمة ساعة ربنا ما يدي الواحد، ما يدي الواحد نعمة وبعدين يستعملها في الطاعة، النعمة تبقى مبسوطة بيك لأنك بتستعملها في ايه؟ في الطاعة. يقومت ايه؟ النعمة تربو عندك وتصر لما تجيلك. ولذلك تلاحظ ان الرزق أعلم بمكانك منك بمكانه. انت ما تعرفش عنوان الرزق فين، انما الرزق عارف عنوانك. يدعبس كده ويتنه جايلك لحدك كده. الرزق بمكانك اعلم منك بايه؟ بمكان. يبقى كأن الكرم تعدى الى مين؟ الى الرزق نفسه، فاصبح الرزق ايه؟ الرزق كريم. الحق سبحانه وتعالى مدين الصور دي يقوم يديها لي مثلا يقول لك ظل انا بستظل فيه، انما ده الظل نفسه مظلل. ظل ايه؟ ظل ظليل. ظل ظليل في حاجه تظلك انما هي في الشمس، وحاجه تظلك وهي في الايه؟ في الظل. زي ورق الشجر مثلا، الشجر ده الورق اللي تحت مظلل بالورق اللي هو. ولذلك تلاقي مثلا قعدتك تحت شجره مش زي قعدتك تحت سقف من القماش مثلا. ليه؟ أم قال لك لأن سقف القماش متعرض للشمس، إنما الشجرة اللي مظللك من الورق اللي أدنى مظلل بالورق اللي إيه؟ يعني عامل لك إيه؟ عامل لك تكييف. ولذلك دي مأخوذ بينما يعملوها دلوقتي سقفين اتنين عشان يعمل إيه؟ عشان إيه؟ يكيف الإيه؟ يكيف الجو. ولذلك الشاعر لما حب يدينا الصورة دي يقول إيه؟ وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيس العميم، يعني المطر نزل ايه عليه. حللنا دوحه، الدوح الشجر الملتف الكتير، فحنى علينا حنو المرضعات على الفطين، وأرشفنا على ظمأ زلالا مأزلال ألذ من المدامة الايه للندين. خلاص. يصد الشمس أنا واجهتنا، الشمس تيجي من هنا في مدلدل وفروع مدلدلة وورق مدلدلة من ناحية، جت من هنا فروع مدلدلة من هنا. يصد الشمس أنا إيه واجهتنا فيحجبها، ويأذن للنسيم. يبقى الورق ايه؟ يصد الشمس انما يأذن لمين؟ للهواء. انما الحاجة الصامة إيه؟ صحيح تصد الشمس انما تمنع ايه؟ تمنع الهواء. لهم مغفرة ورزق كريم. هنرجع بقى للأصل بقى اللي هو الخلاف على الغنائم والأنفال ومش عارف الايه. وبعد ذلك الخلاف على الأنفال ده عايز كذا وده عايز كذا واختلف وربنا فصل بالحكم. قال الأنفال لمين؟ وثبت أن الأنفال لمين؟ لله ورسوله. ولم يعد لأحد ايه كلام. قال له هذه الحادثة في الأنفال هي الحادثة بعينها اللي حصلت في الخروج إلى الحرب. طب هما انت لما جيت تخرج للحرب مش كان فريق منهم كاره ولا مش كاره؟ وبعدين رضي ولا مش رضي؟ كذلك يبقى حالتهم في الغنائم كحالهم كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. رضوا بقسمة الله في الغنائم خلاص قبل ان ايه رفضوه، كما قبلوا ان يخرجوا لملاقات النفير وقد امتنعوا اولا من ملاقات الايه النفير. يعني الحاله دي زي الايه؟ زي الحاله كما اخرجك ربك من بيتك بالحق. يعني مساله الغنائم انتهت الى انها ثبتت خلاص، وثبتت رغم انهم كان ايه كانوا كارهين له، كما ثبت خروجك للحرب لحرب النفير مع انهم كانوا ايه كارهين. وان فريقا من المؤمنين لايه لكارهون. والكارهون دي هل هي طعن فيهم؟ أم قال لك لا، دي كانت لها حيثية، لأن الذي يريد أن يخوض معركة يبقى يا بس يغلبه على ظن أنه ينتصر، إنما ما غلبش على ظن أنه ينتصر مثلا تبقى مجازفة ولا مش مجازفة؟ مجازفة. وهم عدد قليل ولا معهمش عدد ولا فيش مراكب إلا فرسين اثنين، وكانوا خارجين ليه؟ خارجين علشان البضائع والعير، مش خارجين عشان ملاقات الايه. فكأن حيثيات الكراهية العملية مش تأبي على أوامر الله ولا مطالب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن بالمقاييس البشرية مفيش توازن، مفيش ايه توازن. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يثبت لهم أنهم لو ذهبوا وانتصروا على العير يقول لك جماعة قطع طريق وقاموا على بضائع لهبوه ولا كان شوية ويا العيل الأربعين واحد وهم 300 وكذا، معقول انهم يعني؟ قال لا، ده ربنا عايز ينصرهم على النفير الذي استنفروه من مكة بعددهم الضخم وعددهم ووجهائهم وصناديدهم. يبقى لو كان نصرهم على العيل ما يبقى ازاي ما ينصرهم على مين؟ لأن الله يريد أن يحق حقا، يحق حقه. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يبقى كما تدل على تشبيه حالة بحالة، يعني إيه؟ ثبتت الغنائم لله وللرسول بعد أن كرهوا ذلك، كما إيه؟ خرجوا مع كراهيتهم لمين؟ لذلك. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وفريق من المؤمنين ما أخرجتهمش الكراهية عن الإيمان. ومعنى فريق، الفريق هم الجماعة يفترقون عن جماعة يجمعهم رابط واحد. يقول لك اتكونوا فرق، الجيش اتكون فرق يجمعهم كلمة ايه جيش، وبعدين اتوزعوا الى ايه الى فرق. الفرق دي اخرجها الله من الايمان ولا هم من المؤمنين برضو؟ لانه هو بيقول في نفس الحق سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن اسلموا قضية وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كما اخرجك ربك من بيتك، بيتك يعني المدينة، كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يجادلونك في الحق أي في الخروج، بعدما تبين لهم ايه اللي تبين؟ الله وعدهم احدى الطائفتين. طب ما دام الله وعدكم احدى الطائفتين ليه ما تاخدوش الوعد في اقوى الطوائف؟ خدوا الوعد في اقوى الطوائف، انما تاخدوا الوعد في اضعف الطوائف. ان الله وعد احدى الطائفتين انها لك، فكان المنطق والعقل يقول ما دام وعدنا احدى الطائفتين يوم احنا نعمل ايه؟ الانفع للاسلام وللحق الذي نحارب من اجله ان تكون الطائفه المضمونه دي ناخدها من مين؟ على اهل القوه والشوكه، انما تاخدها على اهل العير ما كانش تديك الحق والقصص. هي اكسب لكم، هي اكسب لكم. يجادلونك في الحق بعدما تبين، اي بقول لا يجعلكم الله احدى الطائفتين انها ايه؟ يبقى المنطق هو الله وعد رسوله باحدى الطائفتين، والطائفتين فيه واحده عير وواحده نفير. لان تنتصروا على العير شرف لكم، ولا تنتصروا على النفير؟ ما دام واحده مضمونه خلوها القويه، خلوها الايه؟ القويه. يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. فيه سوق وفيه قياده. القياده تكون من امام لتدل الناس على الايه؟ على الطريق. السوق يكون من خلف. والسوق بيعمل ايه؟ احساس للمتقدم ان يقصر المسافة مع تقصير الزمن. يعني بدل ما نروح بساعة يقول لك يا السوق علشان نروح بايه؟ في نص. يبقى السوق منين؟ من الخلف. ويساقون الى الموت، يعني مش هم اللي منجذبين له، ده مدفوعين اليه دفع. وهم ينظرون بشاعة الموت ليه؟ ام قال لك لانهم بقى تصورهم ان الف، يبقى كل ألف أمام 300 وكذا، يبقى كل واحد هيبقى أمله كام؟ ثلاثة، وثلاثة معهم إيه؟ عددهم، ومعهم مش عارف إيه وبتاعه وحاجات إيه؟ فكأن الصورة تمثلت لهم صورة إيه؟ صورة بشعة، وحد بيدفعهم لها، وهم شايفين بشاعة الصورة، لكنهم حينما نظروا هذه النظرة لم يلتفتوا إلى أن معهم رب ينصرهم على هؤلاء جميعا. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة. الشوكة هي الشيء محدد من طرف تحديدا ينفذ بسهولة من غرضه. مش الشوكة تلاقيها مدببة كده ايه يعني رفيعة من الاخر وتعرض تعرض تعرض. الرفع في الاخر ده علشان تنفذ، وبعدين الغلظ بيتناسب مع الايه؟ مع القاعدة، عشان ينفذ باتساع يبقى عايزين حاجة يسموها راس الحرب. راس الايه؟ الحرب. وذات الشوكة يعني ايه؟ يعني اللي فيها ايه؟ حدة، وتنفذ من الغرض منها ولا يتأبى عليها ايه؟ ولا يتأبى عليها غرض. ولذلك يقول لك شاكي السلاح، شاكي السلاح. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، والوعد من الله يجب أن يستقبل من الموعود بأنه حق ولا مش حق. لأن ما الذي يقدح في وعد الناس للناس؟ أنت تعد إنسانا بشيء، وعدت بأنك تعمل له كذا وكذا وكذا، يمكن بقى المعاد اللي أنت قلت عليه ما تكونش موجود، تكون انتقلت وانتهيت، أو ما عندكش قوة، أو يتغير رأيك. إذن الوعد من المساوي من الخلق مش مضمون أنه إيه؟ أنه يعمل. لكن الوعد من القادر الذي لا تقف عراقيل امام انفاذ ما يريد يبقى حق ولا مش حق. يبقى كان يخطر انهم ياخذوا الوعد على انه ايه؟ واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون انتم، يعني تميلون وتحبون، ان غير ذات الشوكه تكون غير ذات الشوكة اللي هي الايه اللي هو العين. ويريد الله ان يحق الحق بكلماته، عايز ينصر الاسلام بقوة ضئيلة ضعيفة على ايه؟ على جيش قوي، علشان يقول يا اخوان الضعف ده ازاي قام الى هذه القوة، فيعرفوا ان ربنا مؤيدهم ولا مش مؤيدهم، وبذلك يحق الايه الحق. ان يحق الحق، يحق الحق بكلماته اللي هي بالوعد اللي ايه اللي وعده هناك. الكلمة من الله هي الايه، وأورثنا الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ايه ومغاربها التي ايه، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما ايه صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وايه وقومه. ويريد الله ان يحق الحق بكلماته اللي هو الوعد، ويقطع دابر الكافرين. الدبر والدابر هو الخلف، يقول قطعت دابره يعني ما جعلتلوش ايه، ما جعلتلوش خلف. تاني اللي يحق الحق ويبطل الباطل، ايه اللي دي الاولين يحق الحق ودي يحق الحق؟ ام قال لك لا، في جزئية يحق الحق فيها بانه ينصر الجماعة دول، ده كلام سليم اهو، القلة الضعيفة على الكثرة الايه القوية، ادي يحق الحق بكلماته لانه وعد وعمل كده ليه؟ عشان يحق منهج الاسلام كله. تبقى دي جزئية للايه بتخدم الامر الايه الامر الكلي، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم. مادة استغاثة طلب الغيث، زي استسقى طلب الايه السفر، استفهم طلب الايه طلب الفهم، يبقى الالف والسين والتاء معمولة للايه للطلب. واصل استغاثة يعني طلب الغوث من مين؟ من قوي عنه. اصلها من ايه؟ من الغيث اللي هو المطر، لما الارض تكذب ولا يجد ميه وبتاع يقول ايه طلبنا الايه الغيث. وبعد ذلك لان الماء هو اصل الحياه كذلك استعمل في كل ما ايه ما فيه غوث، وهو ابقاء الايه ابقاء الحياه. وهم في حاله حرب، حاله حرب دي قد يفنون فيها، يوم ايه نطلب الغوث من الايه من الله. استغيثون ربكم، تستغيثون ربكم ده جمع، كانهم كلهم بيستغيثوا، يقول لك اه، مع ان الذي استغاث هو رسول الله. اللهم انجزني ما وعدتني، خلاص انجزني ما وعدتني اللي هي واذ يعدكم الله احدى ايه، ان تهلك هذه العصابه لا تعبد الله، يعني هم دول بقيه الايه دي معناها بيستغيث ربنا. ام قال لك لكن وبقول تستغيثون، هل كله بيرددهم؟ ده كان بيقول الكلام ده ابو بكر، قال له يعني يعني بعض مناشدتك ربك لان الله وعدك احد الطائفتين انها لك ومش عارف ايه وايه. نقوم نقول له تعالى الناس تغفل ان ان فيه داعي ومعه مؤمن، انت بتدعي واحد يقول امين، الذي يقول امين احد الداعيين يبقى اكنه دعا. وقال موسى ربي انك اتيت فرعون وملأه زينته واموالا في الحياه الدنيا، ربنا ليضله، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب. من الذي قال هذا بالنص؟ وقال موسى ربي انك اتيت فرعون وملأه زينه واموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب. ثم يقول الحق بعدها قال الحق قد أجيبت دعوتكما، مع أن من الذي دعا؟ إن سيدنا موسى، موسى دعا، إنما أجيبت دعوتكما، يبقى دليل على أن موسى دعا وهارون في الحال آمين آمين، والمؤمن أحد الداعية. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الملائكة هم خلق الله الخفي اللي ما عرفناهش إلا أن الله قال عنه أن لي ملائكة، لأن مش مشهديات، إنما إيماننا بالله وتصديقنا لرسول الله في البلاغ عن الله خلانا نعرف أن لي ملائكة. وقال برضو فيه جن، صدقنا أن فيه إيه؟ أن فيه جن، يبقى حجة إيماننا بأن فيه ملائكة وجن من الغيبيات دي إخبار الرسول الصادق بالبلاغ عن الله. عقلنا قد يخبو لك ازاي موجود ولا يراش، ونقعد بقى نعمل ايه؟ الجماعه اللي انكروا وجود الجن وانكروا وجود الملائكه، اقول لك ده الملائكه دي هي قوه الاسباب الميكانيكيه في الاسباب ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. نقول له انت الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن امر غيبي يترك في مشهديات وجوده وكونه ما يقرب هذا الأمر الغيبي إلى ذهنك، فيجعلك لا تعرف وجود أشياء، ثم بمرور الزمن تدرك وجود أشياء لم تخلق حين اكتشفتها، وإنما هي كانت موجودة بس ما انتش عرفتها. وهناك فارق بين وجود الشيء وإدراك وجود الشيء، في فرق كبير، وجود الشيء وايه وادراك وجود الشيء. احنا قلنا الميكروب اللي ما جاش الا في القرن ال17، هو نشأ في القرن ال17 ولا كان موجود من قديم ويدخل في اجسام الناس وينفد من الجلد، مع انه دقيق دقة لو كان هو كله نابر ما يعني، ومع ذلك يدخل. وبعدين اكتشفوه، لما اكتشفوه دل على انه كان موجودا بس ما عندش إدراك له. إذن فإن حدثت بأن لله خلق موجود وإن لم تكن تدركه، فخذ مما أدركته بعد أن لم تكن تدركه دليل تصديق لما لا تدرك وجوده. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.